علشان ياخدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الليلة يا إخواني مع آخر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليلة يا جماعة مع أول مواجهة مسلحة مباشرة ما بين رسول الله وبين القوة العظمى الأولى في العالم وبين الروم وبين أمريكا وأوروبا، مع أول مواجهة بين رسول الله وبين الإمبراطورية الرومانية اللي كانت بتحتل مساحات شاسعة من آسيا وأوروبا وإفريقيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصل له أخبار مرعبة، حشود مرعبة من الرومان على شمال الجزيرة بتستعد في أي لحظة للهجوم على المدينة المنورة. خبر مرعب، الرسول عليه الصلاة والسلام فورا يقرر حشد القبائل العربية اللي أسلمت للخروج لمواجهة الإمبراطورية الرومانية. الوقت يا رسول الله، الوقت ده يا رسول الله، يا رسول الله الثمار على الاشجار خلاص هتتقطف، ده الثروه بتاعتنا طول السنه اللي بنبيعها ونصرف منها طول السنه، اللي احنا اصلا لما هنيجي نخرج معاك هنقطف منها وناكل طول رحله الجهاد لقتال الروم. يا رسول الله، يا رسول الله الدنيا حر نار، هنخرج في الصحراء المهلكه في الحر الرهيب ده ازاي؟ يا رسول الله الفقر رهيب، السنه اللي فاتت كانت سنه مجدبه، احنا مستنيين طلوع الثمار بفارغ الصبر يا رسول الله. الوقت طب هنقاتل مين؟ هنقاتل الروم. اول مره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن الوجهه اللي هو طالع ليها، هنقاتل القوه العظمى الاولى في العالم وكمان في بيوتهم، هنروح لهم مش هنستنى لغايه ما يجوا المدينه، هنقاتلهم وهم في اعظم فتره مرت عليهم في قوتهم، وهم في عز انتصاراتهم على دوله الفرس، وهم في عز بسط نفوذهم على الثلاث قارات اللي هم كانوا محتلينهم. الرسول عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله ده معنى كده ان احنا لو رحنا للروم هنمشي 2000 كيلو، 1000 كيلومتر رايح و1000 كيلومتر راجع. يا رسول الله ده احنا هنمشي في صحراء ما فيش بشر مشي فيها. يا حبيب الله العواصف الرمليه اللي ممكن تقوم علينا في الطريق، هنعمل ايه في الرياح الرهيبه بتاعت الصحراء ديت؟ يا رسول الله انت عندك 62 سنه، خلاص الشيب بدا يظهر في راسك، هتروح بالصحه دي ازاي يا رسول الله؟ ده انت بدات تصلي وانت قاعد عليه الصلاه والسلام، هتروح ازاي تواجه الروم يا رسول الله؟ انت هتقدر تطلع الرحله ديت؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بعد 22 سنه جهاد وتربيه ما قالش اطلعوا انتوا وانا هقعد، لا، كان اول واحد طالع معاهم. الرسول لسه له شهور ويموت يا جماعه، دي اخر غزوه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، اخر مره رسول الله هيخرج ينور الدنيا بفتوحاته، اخر مره هيمسك سيف ويقاتل اعداء الله، اخر مره خلاص الرسول بيتسحب من الامه. الرسول لسه له شهور ويموت عليه الصلاه والسلام. يا رسول الله ده انت صحتك اتحطمت بسبب الوفود، ده لو حد مننا سلم على 1000 واحد وابتسم في وش كل واحد يروح ينام يومين في السرير، انت جزيره العرب كلها جات لك المدينه تسلم على ايدك وكله عايز تسلم عليه وتضحك في وشه وتكلمه وتدي له هدايا ويسالك. يا رسول الله، يا رسول الله انت الناس حطمت صحتك عليه الصلاه والسلام، ورغم السن بتاع النبي، ورغم ان الشيب بدا يجي في شعر النبي، ورغم ان الضعف بدا يجي في جسد النبي، ورغم الطريق الرهيب اللي هيتمشي في الغزوة، ورغم الوفود اللي حطمت صحة النبي، رسول الله يخرج مع الجيش. اكتر واحد استحمل العطش الرهيب اللي مفيش عطش زيه في تاريخ الغزوات حصل، اكتر واحد استحمل الجوع يخرج رسول الله. طب يا حبيب الله، يا رسول الله احنا رايحين الروم والروم وبصحتك ديت والوقت وبالظروف ديت وفي الحر ده، يا رسول الله ليه الروم؟ يا رسول الله الروم 40,000 جندي روماني الوقتي مستنيين على شمال الجزيرة العربية، مستنيين أمر من الملك القسيس هرقل إن هم يجوا يهجموا على المدينة. 40,000 واحد لغاية الوقت ودي بداية الحشود، ده لسه قبائل شمال الجزيرة العربية المتنصرة هتجمع كمان وهتكمل العدد وهيبقوا 100,000. 100,000 دول لو هجموا على المدينة مصيبة، مصيبة أكتر من كارثة الأحزاب 1000 مرة. لو استنينا لغاية ما يقولنا هتبقى كارثة لازم نخرج، لازم نقوم. الصحابة لما بدأت الأخبار توصل لهم بدأوا يترعبوا يا جماعة،

ويتقبل الله صدقته سبحانه وتعالى. النساء خلعوا الذهب بتاعهم، الرسول ملأ ثوب كامل من خواتمهم وحلقانهم والخلاخل بتاعتهم. يا جماعة الأشعريين 70 واحد لا يملكوا شيء من حطام الدنيا، بتوع اليمن الرسول عليه السلام يدوم 6 دواب معهوش غيرهم، يعني كل 11 على دب، يعني 2000 كيلومتر كل 11، وكيرك هيمشوا 10 كيلو ويركب الواحد منهم كيلو بس لمدة 2000 كيلو. البكائين السبعة جمل النبي يا رسول الله، احنا معناش حاجة ومعناش دواب ومعناش اكل ومعناش شرب ومعناش سيوف يا رسول الله. يا رسول الله مش قادرين نتصور ان احنا مش هنجاهد في سبيل الله. يا رسول الله يا رسول الله الشهداء يغفر لهم مع اول دفقة من دمهم واحنا لا. الشهداء يأمنوا من ألم الموت وإحنا لا. نتحرم من ثواب إن إحنا نأمن من فتنة القبر وعذاب القبر. يا رسول الله عايزين نجاهد، عايزين دمنا يسيل عشان ربنا. الرسول عليه السلام يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه. مفيش، هي دي عدتنا وإحنا طالعين نقاتل القوة العظمى الأولى في العالم؟ لا أجد ما أحملكم عليه. طب دبة واحدة لنا إحنا السبعة لا أجد ما أحملكم عليه. يمشوا ويقفوا بين إيدين ربنا يتنهمر دموعهم زي شلال الدم النازف، وينزل قول الله يخلد الموقف. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويجي الموعد بتاع خروج جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30,000 مقاتل يا جماعة، أكبر عدد قادوا الرسول في حياته، أكبر جيش عسكري ورا الرسول، منهم 10,000 فارس. في بدر كنا فارسين 2 بس، المقداد والزبير فيما أذكر، 10,000 فارس يا إخواني. تخيلهم، والأول مرة يحصل في التاريخ كله، مشهد لأول مرة يحصل في التاريخ، الأمة العربية كلها خارجة ورا محمد بن عبد الله وهو رفع راية الإسلام. المشهد اللي زعماء في العصر الحديث ماتوا بالجلطة عشان حاولوا ان هم يحققوه فشلهم. غزوة تبوك ضربة لكل واحد بيقول انه عايز الوحدة العربية وما يتبعش الاسلام. المرة الوحيدة اللي حصل فيها الوحدة العربية في التاريخ كانت تحت لواء محمد بن عبد الله. الجيوش العربية كلها خرجت تستحمل الجوع والعطش مع بعض. يا اللي بتقول الوحدة العربية الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام. الحاجة الوحيدة اللي وحدت العرب في التاريخ هو الاسلام. ويبدأ المنافقين يبذلوا جهود رهيبة من اجل ان هم يحطموا اعصاب المسلمين. واحد مؤمن ابوه منافق كبير، ابوه منافق غني جدا، راح لابوه يقول له يا ابتي انت من اغنى الناس مالا، لا تخرج ولا تخرج حد وتحمل حد يا ابتي. يقول له يا بني اني لا امن على نفسي من الروم وانا في بيتي أخرج إليهم. انتوا اتجننتم؟ انتوا خارجين تحاربوا الروم؟ رايحين تحاربوا القنابل النووية والذرية والهيدروجينية والعنقودية والذكية؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا مش عارفين الروم، مش عارفين سيوفهم، مش فاكرين لما خالد بن الوليد في مؤتة اتكسر 9 سيوف في ايده قدام سيوفهم؟ دي مش سيوف، ده بالنسبة للي في ايدكم، ده اللي في ايدكم شوية صفيح. ويبدأ المنافقون يقولوا لا تنفروا في الحر. ربنا يقول قل نار جهنم أشد حرا. أشد حرا يعني اللي مش هينصر دين ربنا هيتشوي في نار جهنم. ابن سلول يقول أيحسب محمد أن قتال الروم لعب وبيحسبها لعبة؟ لكأني بأصحابه غدا وهم مقرنين بالحبال. كانت أعصاب الصحابة أنها تتحطم، ولكن ينزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا اللي قلتوا أنكم مؤمنين، يا اللي بيعتم على الإيمان اثبتوا النهاردة أنكم مؤمنين. ما لكم، ما لكم يا مؤمنين؟ اتغيرتوا ليه؟ اتبدلتوا ليه؟ اتفتنتوا ليه؟ مالك يا أمة محمد؟ إيه اللي حصل لك؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ومنصروا دينكم ومدافعوا عنه قلتم إلى الأرض؟ كلمة وزنها طن. مالكم؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ متع الدنيا شغلكم عن متع الجنة مسلمين؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم. لو ما قمتوش، لو ما نصرتوش هيسبنا؟ لا، هتتعذبهم. هتنتشر في الأمة العنوسة والبطالة، هتنتشر في الأمة الأمراض المزمنة والفقر، هينتشر في الأمة الاكتئاب والبلطجة، هينتشر في الأمة الذل، ونتذلل اليهود أحقر خلق